حلقة النهاردة ورد من المستمع عز الدين خليل إبراهيم المقيم في أولاد يحيى بحري مركز دار السلام محافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: أنا راجل كبير في السن، عندي 75 سنة، عايش أنا ومراتي لوحدنا. المفروض بعد السن ده كله نتعامل معاملة آدمية ونرتاح، لكن نتعامل بالشكل الغريب ده. بصراحة مش عارف إيه اللي بيحصل معانا. أنا معاشي كله 800 جنيه، عايش منهم أنا ومراتي الكبيرة في السن، بنتسند على بعض، واللقمة بنقسمها احنا الاتنين، والحياة ماشية. عندنا بطاقة تموين بفردين، أنا وهي وبس، بنصرف شوية السكر والزيت، وبدل العيش بنجيب بيه شوية طلبات. التموين ده بينفعنا طول الشهر بشكل كبير جدا. المهم رحت أصرف التموين كالعادة، لقيتهم بيقولوا لي: يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. شوف بقى يا أستاذنا، المرة دي مش هتصرف تموين غير لفرد واحد بس. فرد واحد بس؟ ليه بقى؟ انت اتحذفت من البطاقة، مفيش غير الست حرمك وبس. ايه؟ طب انا اتحذفت ليه؟ ايه اللي جد عليا في حياتي عشان يحذفوني من بطاقة تموين ما فيهاش غير اتنين بس؟ والله بقى انا ما عنديش اي معلومة، عليك وعلى مكتب التموين. شايب النعناع يا صبحي؟ رحت على مكتب التموين، اسمي اتحذف من البطاقة ليه بهوات، وانا وصلت للنهاية ولا حاجة؟ شوف يا مواطن، بعد البحث والفحص والتقصي ثبت بما لا يدع مجال للشك ان اللي حصل ده حصل عن طريق الخطأ. الخطأ؟ اي نعم، غلطة موظف والله، او غلطة كمبيوتر مش عارف، المهم انها غلطة. كم من نتيجتها ان اسمك اترفع من بطاقة التموين، وبناء عليه لازم تمشي في الاجراءات وتقدم تظلم تستسمحنا فيه اننا نرجع لك تموينك تاني. حلو الكلام؟ تعبت من اللي بيحصل في مكتب تموين اولاد يحيى بحري، وتعبت من كتر التظلمات في وزارة التموين عشان يرجعوا لي حقي في التموين. مش عارف اعمل ايه واروح لمين. عشان كده باعت شكوتي وطالب مساعدتي. ممكن رضا سليمان.